وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب يا أكرم الخلق. إنا نحيي ذكراك والقلب بالحب والإخلاص ناجاك. سيدي يا رسول الله، يا أكرم الخلق، إنا نحيي ذكراك والقلب بالحب والإخلاص ناجاك. وإلى مدينتك الزهراء يدفعنا شوق ووجد وتحنان لرؤياك. كان اسمها يثربا من قبل مقدمكم، فأصبحت طيبة من بعد لقياك. يا حبيبي، هي كان اسمها يثربا من قبل مقدمكم، فأصبحت طيبة من بعد لقياك. كانت كسائر بلدان الدنا فغدت من بعد هجرتكم تسمو بسكناك. قد أصبحت حرما لما سكنت بها، قد أصبحت حرما لما سكنت بها، وروضة من رياض الخلد تهواك. تعطرت أرضها لما خطوت بها، وصار مسكا تراها عند مسواك. قد أصبحت حرما لما خطوت بها، قد أصبحت حرما لما خطوت بها، قد أصبحت حرما لما خطوت بها، قد أصبحت حرما لما خطوت بها، وصار مسكا ثراها عند مسواك. يا سيدي يا رسول الله، لي أمل سقيا من الحوض يا طه بيمناك. من أرض طيبة نور عم عالمنا، من أرض طيبة نور عم عالمنا، بشراك يا عالم الإسلام بشراك. شفاعة الموقف العظمى بآخرة ما نالها أحد في الكون إلاك. سيدي يا رسول الله، شفاعة الموقف العظمى بآخرة ما نالها أحد، ما نالها أحد في الكون إلاك. ما نالها من نبي لا ولا ملك، اشفع تشفع، فرب العرش أعطاك. صلى عليك إله العرش خالقنا، ما قام داع بجنح الليل ناجاك. يا خير خلق الله، يا نور الهدى، لك معجزات لم تكن لسواك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، وعليك ظللت الغمامة في الورى، وعليك ظللت الغمامة في الورى، والجزع حن إلى كريم لقاك، ومسست شاةً

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر تمتلئ بها روحي إيمانا الله أكبر الله أكبر تشرف بها نفسي الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله وسبحان الله رفع النداء وقدم لنا قبله أدعية وابتهالات دينية المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي ما زلنا في هذه الساحة الإيمانية المباركة ساحة نفيسة العلم الحافظة لكتاب الله